كنوة أبوة أخوة لا سدس إذا عملنا سدس طيب أسألكم الحين ما قريتها والله بس لو شفت في شوي ناقص يعني بنت لبن نشوف ناقص ما حد أنا ما قريتها ولا كتبتها هذه لو أخذت ثلاثين تسقط مثل البنت بنت الابن في النص ايوه سألت عن النص ولا السدس ايوه في النص ايوه تسقط اذا كانت معها فرعوات اعلى ايوه طيب تسقط كليه ما تاخذ فاهم ايوه مثل ما مثلنا بنت ابن وابن تسقط طيب احنا اشترطنا هنا لاخذ بنت الابن كي تأخذ السدس لابد أن تكون من البنت أخر النصف أيوة إحنا قلنا بعدم وجود الفرع الوارث الذكر البنت مؤنثة طيب مفهوم يقولنا أنه عدم وجود الفرع الوارث العلمي لا الذكر الذكر وين بنت لبن يعني حتى تأخذ النصف بنت الابن متى تسقط اذا استغرق الفروض او اذا كان ما في او اذا كان فيه فرع وارث اعلى منها الذكر يسقطها والانثى اذا كانت وارثه للنصف ما تسقط تاخذ السدس عرفت خلاص الحين كذا خلاص من الفروض مرة يعني أي شيء نعطيه تقسمونه أعطنا مثال في سدس وربع إن شاء الله يصير الدرس يوم السبت بكرة وبعد ما نجي السبت إن شاء الله زوجة وأم والسبت إن شاء الله يكون الزاد وراجع ست الأبيات بقية ظنة وأخواتها ما أسألكم فيها بعد عشان إن شاء الله الأسبوع القادم خلاص نتوقف عن الدروس لين بعد اختبارات إن شاء الله اللي هو المراجعة الزاد بس لازم الزاد نخلص الاستسقاء إن شاء الله يومين ثلاثة خلاص ونخلص بس ظنة وأخواتها السبت إن شاء الله لا الأم كم تأخذ محمد أعطني ثمن وسدس ها الله يقول ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان الأم أو الأب. أيوه نعم يا تميم، سدس وثمن. أبغى ثمن وسدس، زوجة زوجه من؟ وابن ها؟ لا ما تجي. الابن يسقط الاخت لي. اخت اليوم قلت؟ نعم محمد. زوجه؟ لا الامرية. زوجة ها زوجة وأم يا أنس أعطنا نصف وثلثين وسدس قال ولد الأم يعني مراد بس هو أخ الأم أو أخت الأم. شوف دائما في الفرائض، في الفرائض خذها قاعدة، ما يقال ولد، يفصل أخ أو أخت، ابن أو بنت، لأن ولد في اللغة يطلق على الذكر والأنثى. فيقولنا ولد الأم لأنه هو الوحيد اللي ما يختلف ميراثه، الذكر يحفظ الأنثى، يعني ما هو الذكر والأنثى سواء، ما في ذكر حضر مثلين. لو قلت مثلا هلك هالك عن أولاد، طيب حدد لي وش خمس بنات خمس أولاد، لكن هلك هالك عن خمس أولاد أم وكلهم سوا، كل واحد يأخذ ألف ذكر وأنثى سوا، عرفت؟ هم الإخوة يحاول أبناء، لا ولد الأم أخ لأم وأخت لأم، لكن أولادهم من ذوي الأرحام مو أصحاب فروض. سواء. يعني ليس لا سواء ذكرهم أنت والله يوفقهم شركاء في الثلث. شاركون فيه. يعني لو واحد يقول هلك هلك عن أم وولد يقول له فصل. لازم تقول أم بنت أم وابن. أيوه. الزوج ايوه الزوج كم يخص الزوج ايوه الزوج احنا قلنا سدس ها وثلثين يلا عطني النصف ايوه اخ اليوم طيب يا صالح عطني ثلثين وسدس طيب يا بنتين وأب. ها؟ بنتين وأب. وش من مسألتك؟ ها؟ لا هو جاوب صح. لو هلك هالك عن هلك هالك عطني ثمن وثلث وسدس. ثلث وسدس. ثلث ربع ثلث وسدس. عطني ثلث وسدس. أيوه. أخذ يبقى السدس. لا. أمس كويسين اشتاكم اليوم أمس مرة ممتازين. ثلث عطني ثلث. شوفوا الورقة هذه عدلوها الشروط وزعوها عليكم عشان تحفظونها. بسألكم دائم عنها الأسبوع الجاي كله عن فرايد. ثلث وسدس. ها؟ بس فصل يعني قلت ثلاثة إخوة لأم زي كذا. فصل ثلاثة إخوة لأم. أيوة. ها؟ جدة صحيح. نعم. أعطني ثلث وسدس بعد. ثلث وسدس. ها ها ها. أولاد أم كل أخ أخ لأم ولا فصل أحسن. أخ لأم إيش؟ أيوة أخ لأم السدس. أيوة أبغى ثلث. الأم الثلث. طيب أبغى سدس. نعم أم وجد. نعم أم وجد. نعم جهاد. أعطني مثال في كل أصحاب الفروض الستة. باقي خمسة. يلا عطني سدس. سدس غيره. ايوه عطني مثال فيها اصحاب الخروج. هذا ياخذ كذا وهذا كذا. ايوه ابغى صاحب فرض سدس. اخ اليوم يلا عطنا بقية الفروض.